بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن مع الدرس 12 من دروس التعليقات على ترتيب الطحاوية. تفضل يا شيخ. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. هذه مسألة مقسمة إلى قسمين، أحدهما الإقرار بأن الجنة والنار موجودتان الآن مخلوقتان، خلافا لمن قال لا حاجة إلى خلقهما كما قال بعض المعتزلة، قالوا خلقهما الآن عبث، وهذا من باب قياس الله على خلقه، والله لا يقاس بخلقه، لأن الله خلق السماوات وهو غني عنها. فلو تساهلنا بمثل هذا السؤال لقلنا ما الحاجة إلى 7 سماوات كما يقول بعض الملاحدة، لماذا لا تكون 3 أو 2 أو 1؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، مع أن خلقها الآن لله عز وجل فيه حكما عديدة، ففيها عبر وفيها عظات، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. أما الأدلة على وجود الجنة والنار فهي كثيرة، فهي كثيرة، وقول الله تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وكذلك أيضا عذاب القبر ونعيمه، يفتح له باب إلى الجنة وذاك يفتح له باب إلى النار، دليل على وجود الجنة ووجود النار. كذلك أيضا دل على ذلك ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أنه دخل الجنة واطلع عليها، وأنه اطلع على النار ورأى أهلها المعذبين فيها، فهذا دليل على وجود الجنة والنار وأنها مخلوقة الآن، ولله في ذلك حكم، قد نعلم بعضها وقد لا نعلم أكثرها، لأن وجود الجنة والنار فيه ترغيب وفيه ترهيب، والإخبار عن من رأى أو اطلع أيضا فيه ترغيب وفيه ترهيب. ونبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أخبرنا عما رآه من الجنة، وأخبرنا عما اطلع عليه من النار ومن المعذبين فيها، أعاذنا الله وإياكم منها. أما من اعترض على ذلك بمثل قول إبراهيم الخليل لنبينا صلى الله عليه وسلم في قصة المعراج: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأيضا قوله تعالى عن آسية امرأة فرعون رضي الله عنها قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، والقول بأن هذا دليل على أن الجنة لم تبنى بعد، فنقول هذا اعتراض فاسد، لأن مقتضاه، لاحظوا معي، أن الجنة لا يزال يبنى فيها ويغرس، لكنه لا يمنع من أن تكون موجودة، بل هو دليل على أنها موجودة. فقوله غراسها يعني معناها أن الجنة موجودة بس تحتاج إلى مزيد غراس. ومن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، من صلى لله 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، كله من هذا الباب، فهو دال على أن الجنة موجودة لكن لا يزال يبنى لعباد الله عز وجل فيها. ولهذا اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار موجودتان الآن. أما قصة آدم فالقول الصحيح والراجح أنها في الجنة، لما دخل الجنة، هذا القول الأرجح والعلم عند الله تعالى، وإن كان هناك قول لبعضهم أنها جنة في الدنيا أو في الأرض أو، لكن القول الأظهر من خلال سياق قصة آدم أنها إيش؟ أنها الجنة التي خلقها الله، وإخراجه منها إخراج خاص، لأن لدينا أدلة يقينية في يوم القيامة من دخل الجنة يخلد فلا يموت ولا يخرج منها أبدا، لكن ما قبل ذلك قد يكون آدم دخلها ثم لما عصى أخرج منها، وهذا قدر الله سبحانه وتعالى، فلا تعارض. في هذه المسألة، وإنما هو دليل على وجود الجنة ودليل على وجود النار. والنار أيضا جاء فيها حديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حجر قذف في الجنة لتوه وقع لما سمع وجبه وكان عند أصحابه، وقال في قصة الخسوف رأى الجنة واطلع عليها ورأى النار ورأى عمرو بن لحي يجر قصبه في النار إلى آخره. المسألة الثانية عندنا هنا هي أن الجنة والنار باقيتان دائمتان لا تفنيان ولا تبيدان أبدا. والخلاف في هذه المسألة إنما هو مع أهل البدع، مثل الاتحادية الزنادقة الذين يقولون إن أهل النار تنقلب طبيعتهم إلى نارية فيتلذذون بالنار كما يتلذذ أهل الجنة بالجنة، نعوذ بالله من الزندقة والكفر. الثاني قول الجهم بن صفوان إن الجنة والنار تفنيان، وسبقا ذكرنا في درس مضى إنه الجهم قال كما أن للحوادث مبتدع لها منتهى، فهي أي هذه المسألة عنده دالة على إنه لابد لحوادث المستقبل من أن تنتهي فتفنى الجنة ويفنى النار ويفنى كل شيء، وهذا مخالف للقواطع من النصوص أن نعيم الجنة وعذاب النار باقيان كما سيأتي. أبو الهذيل العلاف المعتزلي أحد أئمة المعتزلة قال قولا عجيبا، قال تفنى حركات أهل الجنة والنار بس، يعني يأتي على الجنة وعلى النار لحظة تفنى فيها الحركات وتبقى هكذا أبد الآباد، بناء على نظريته في أن الحركة لا تدوم لا بد لها إيش من نهاية. فسخر منه الأئمة ومنه ابن القيم، قال يعني كيف تفنى الحركات؟ يعني أهل الجنة في الجنة يأتيهم لحظة تفنى الحركات، واحد جالس يجلس جالس إلى يوم القيامة، واحد مد يده إلى قطف يبقى كذا مد يده إلى يوم القيامة، واحد وضع الفاكهة بين أسنانه يبقى ثابت إلى أبد الآباد، بل قال واحد يواقع أهله من الحور العين يبقى هكذا أبد الآباد. ما هذا السخف؟ ما هذا المجون؟ وذلك سماها وقال فقال بقول سخفتي مجان، في سخفتي مجان كما في نونية رحمه الله تعالى. فناء الحركات هذا قول سخيف. هناك قول بدوام نعيم الجنة، أما النار فتفنى، أما النار فتفنى. وهذا القول ربما فهمه البعض مما جاء في بعض الآثار عن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص، وهو الذي أوقع المشكلة في مسألة فناء النار ونسبة هذا القول لابن تيمية ولابن القيم رحمهم الله تعالى. وأحب تمييزا وتمحيصا لهذه المسألة أن أبين أولا أن الأدلة الصحيحة دلت على بقاء الجنة والنار، وأن هذا هو قول أئمة السلف وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وأدلة ذلك كثيرة. ما أدلة بقاء الجنة والنار؟ قوله تعالى خالدين فيها أبدا، وقوله تعالى وما هم بخارجين من النار، وقوله تعالى لابثين فيها أحقابا أي أزمانا بعد أزمان لا تنتهي، وأيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذبح الموت وليس ملك الموت، ذبح الموت فيؤتى به بين الجنة والنار ويقال لأهل الجنة تعرفونه؟ يقول نعم هذا هو الموت. يا أهل النار تعرفونه؟ يقول نعم هذا، فيذبح ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. وأيضا قول الله لأهل الجنة لما يكلمهم ويخاطبهم وينظرون إليه أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فهذه كلها أدلة صريحة في هذا. أما ما جاء في قول الله تعالى وأما الذين شقوا ففي النار، ها، جاء في آيتين بالنسبة لها الجنة خالدين فيها إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود، هذا في أهل الجنة. وفي أهل النار خالدين فيها إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. فنقول هذا تعليق للأمر بالمشيئة وليس فيه دلالة على فناء النار، لأنه علقه بالمشيئة. والسلف رحمهم الله تعالى لما وقفوا عند تفسير هذه الآية قالوا الذي علق بالمشيئة أحد أمرين، إما أنه عذاب الموحدين، فالموحدون لهم عذاب لكن لا يخلدون يخرجون من النار، أو أنه عذاب الكفار فالمستثنى منه مثل عرصات يوم القيامة قبل دخولهم النار، أما ما عدا ذلك فالكفار مخلدون في النار أعاذنا الله وإياكم منها، وهم باقون فيها أبد الآباد، كما أن أهل الجنة مخلدون في الجنة. أسأل الله يجعلني وإياكم ووالدينا وأحبابنا من أهلها أبد الآباد. إذن الأدلة صريحة في هذا الباب. أما ما شوش به على ابن تيمية وابن القيم فلا شك أن ابن القيم رحمه الله تعالى حكى في بعض كتبه الخلاف في المسألة وذكر القولين، القول بأنها لا تفنى والقول بأنها تفنى، وذكر أدلة كل قول وفصل، حتى إن القارئ إذا قرأ شرحه للأدلة يكاد يظن أن ابن القيم ربما يرجح القول بفناء النار، لكن في الحقيقة ابن القيم لم يرجح هذا، بل أشكل عليه وأرسل إلى شيخ الإسلام وقال لما حكى الخلاف فإن قيل فما تقول أنت، فقال أنا على مذهب عبد الله بن عمرو ثم يفعل الله ما يشاء. وعلمنا بالأدلة أن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا ببقاء أهل النار وخلودهم فيها. نعود إلى سبب المشكلة. سبب المشكلة هي الآثار الواردة في أنه في ناس يخرجون من النار وأنهم لا يخلدون فيها، مثل ما روي عن عمر أنه قال لو لبث أهل النار في النار قدر رمل عالج، رمل الدهن هذا، قدر الرمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه. وما جاء في بعض الآثار أيضا ليأتين على النار يوم تصفق أبوابها ليس فيها أحد، وغيرها من الآثار التي ساقها بعض العلماء. فهل هذه دالة على فناء النار أم لا؟ فنقول هذه الآثار على قسمين، قسم منها صريح قسم منها صحيح، لكنه صريح في فناء نار الموحدين، وهذا الذي فسر به السلف، وهي أن الموحدون في النار تفنى نارهم، لابد لهم يوم يخرجون فيه، مهما بقوا في النار فالموحد لابد أن يخرج من النار، وهذا لا إشكال فيه ولا خلاف. أو أنها دالة على فناء النار أو خروج أهلها منها لكنها ليست صحيحة الإسناد، وحينئذ فلا يمكن أن تقدم على النصوص الصريحة من الكتاب ومن السنة. فابن القيم لم يجزم، وشيخ الإسلام ابن تيمية الوارد في كتبه كلها هو القول بقول جماهير أهل السنة وهو أن النار لا تفنى. يذكر ابن القيم أنه ألف رسالة في ذلك لكن لم تصلنا بتمامها. فالصحيح أن ابن تيمية وابن القيم حكوا الخلاف، لكن أيضا لم يكن قولهم الذي انتهوا إليه هو القول بفناء النار كما ينسب هذا القول إليه. نعم يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. هذه إشارة إلى أشراط الساعة، وكان الأصح في الترتيب أن تقدم على ونؤمن بالبعث، يعني يصير بعد والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حمر، ونؤمن بأشراط الساعة، لأن من ناحية الترتيب أحسن أن تقدم على البعث بعد الموت ما دمنا رتبنا الطحاوية. فأشراط الساعة علاماتها، وهي قسمان: صغرى وكبرى، قريبة وبعيدة. صغرى غير الكبرى التي أشار إليها هنا وهي 10 آيات، وبعدين قريبة وبعيدة. قريبة أي قريبة إلى الساعة مثل الأشراط الكبرى، وبعيدة أي بعيدة عن الساعة مثل موت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أشراط الساعة. فتح بيت المقدس من أشراط الساعة، لكنه بعيد عن إيش؟ عن يوم القيامة أو عن الساعة. والأشراط أشراط الساعة اهتم بها العلماء والمحدثون، وألفت فيها كتب مستقلة ورسائل مستقلة، وهذه هي جملة ما فيها مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. فقال نؤمن أشراط الساعة من، لأن لم يذكرها كلها، خروج الدجال وهو أعظم فتنة، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته من فتنة الدجال، وكشف حاله وزيفه وادعاءه الألوهية وبطلان ذلك، فصار أمر الدجال مستبينا واضحا كالشمس إلا لمن فتن به. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الفتنة به، لأنه مع هذا الوضوح في الأدلة مكتوب بين عينيه كافر يقرأه المتعلم وغير المتعلم، أعور العين، يقول أنا ربكم، الله ليس بأعور، كأن عينه عنبة طافية ممسوح العين، ثم يدعي الألوهية، لكن يجري معه فتنة، فتنة أرادها الله عز وجل يمتحن بها العباد. يدعي الألوهية، يأمر السماء فتمطر، يأمر الأرض فتنبت، يأتي إلى الخربات فتخرج كنوزها، يقتل الشاب ثم يرجعه مرة أخرى ويحييه، ثم يتطلبه مرة ثانية فلا يستطيع، فتنة كبرى. لكن في نفس يعني بمقدار خطورة وعظمة هذه الفتن، إلا أن أمره بين واضح إلا لمن فتن، وعلى رأسها أن يقول أنا ربكم، ثم هو أعور ومكتوبا بين عينيه كفر. فنعوذ بالله كما تعوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتنة الدجال. والإنسان إذا شاهد اليوم كيف أن بعض الناس يغتر بالدجالين، وهذه حكمة، لأن بعض العلماء قال إذا كان الدجال سيأتي في آخر الزمان فلماذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم وخافه في وقته؟ قال العلماء هذا لبيان، لاحظوا معي، لبيان خطره أولا، وثانيا لتحذير الأمة عن أشباهه من الدجالين. يعني في تاريخ الأمة منذ عهد الرسول فيه دجالون، فيه كذابون، ولا يومنا هذا فيه من يدعي الغيب ويدعي الكهانة وسحرة، والناس تركض وراه. شوف الفتنة، قناة سحر صاحبها ساحر، والمرأة المسكينة من قلب بلاد التوحيد تتصل يا شيخ أنا صار لي كذا وأنا بيصير لي كذا، وش يبي يصير كذا؟ دجال من الدجاجلة. ولهذا صار للسحرة سوق رائجة، هذا دجال، هذا نموذج من الدجالين. وقصة الدجال طويلة، لكن يقتله عيسى بن مريم في باب لد، والدجال يتبعه يهود، يتبعه 70,000 من يهود أصفهان في إيران، وفتنته عظيمة. أيضا من الأشراط نزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، وعيسى رفعه الله رفعه الله بروحه وجسده إلى السماء وينزل إلى الأرض في دمشق على المنارة البيضاء وينتظره الناس. وجاء في صفة نزوله وصف دقيق، ينزل قد اتكى على ملكين يقطر كأنما خرج من ديماس أي من حمام، فيا له من منظر يشاهده الناس في ذلك اليوم. ينزل عيسى بن مريم يرونه ينزل من السماء. فإذا نزل عليه الصلاة والسلام صلى خلف المهدي تكريمة لهذه الأمة، ثم تولى الإمامة عليه الصلاة والسلام، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقيم شريعة الله ويحكم بالقرآن، ولا يقبل من النصارى إلا الإسلام أو السيف، ويمكث فيه ما شاء الله، فيتزوج ويولد له وتظهر الأرض خيراته، ثم يموت ويدفن بجانب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن ننتظر ونؤمن بنزول المسيح، وقد تواترت الأدلة على ذلك، فدل على ذلك الكتاب والسنة، وألف في ذلك مؤلفات. وقال صلى الله عليه وسلم: سينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، إلى آخر الحديث. وفي الآيات القرآنية إشارات لذلك، فنؤمن بنزول عيسى، ونصوصه والأحاديث الواردة فيه متواترة. أما ما يموج في عالم اليوم فهي دعاوى، أما اليهود فينتظرون الدجال، وأما النصارى فيزعمون أن المسيح ينزل لكن على طريقتهم الخاصة. ولهذا يتعاون اليهود مع النصارى ويتجمعون، وفي كل فترة يشيعون إشاعات عن قرب الساعة وأشراطها ونزول عيسى إلى آخره، وتعرفون ما جرى في عام 2000، والآن أيضا في حديث عن عام 2012، كلها خرافات، كل هذه الأشياء خرافات. والذين ألفوا في هذا الباب، في باب الملاحم، ألفوا خرافات، أتوا بأحاديث صحيحة قليلة وبأحاديث كثيرة ضعيفة وبأحاديث أكثر موضوعة، ثم ضموا إليها روايات أهل الكتاب، ثم ضموا إليها تفسيرات النصارى، ثم ضموا إليها أقوال السحرة والمتنبئين، ثم ضموا إليها الرؤى وتعبيراتها، ثم ضموا بها الآثار الإسرائيلية، ثم ضموا إليها الآثار الضعيفة. خلطوا هذه وسووها خلطة، وصاروا كل سنة سنتين يعطونا إيش؟ يعطينا سيناريو على حسب تعبيره، ما الذي سيجري وأحداث يوم القيامة. هذه كلها خرافات، لأن ما مبني على أصل. نحن لدينا أدلة صحيحة محددة، لكن تركيب هذه الأدلة وتنزيلها على حادثة معينة بناء على ترقيعها بآثار موضوعة ومكذوبة وكلام أهل الكتاب، ثم نقول هذا الذي هو يحدث، هذا لا يقبل. والمشكلة الاغترار به وقراءة مثل هذه الكتب، لذلك ابتعدوا عنها، اقتصروا على الأحاديث الصحيحة، نؤمن بها ونتعامل معها بالطريقة الشرعية. للأسف أني لابد أستطرد الآن في هذه المسألة، كيف نتعامل مع أشراط الساعة والفتن في آخر الزمان؟ قال لك ماذا نصنع بها؟ قال نجمع بين الشرع والقدر. كيف نجمع بين الشرع والقدر؟ بين القدر فنؤمن ونصدق بأن هذا سيقع، لكن لا نكتفي به ونلغي الشرع ونقول والله ستفتح روما، سنقاتل اليهود حتى يتكلم الشجر، ناموا ولا تستيقظوا حتى يأتي ذلك اليوم. نقول نعم هذه حديث صحيحة، لكن أمرنا تجاهها بالشرع، بأن نعمل لدين الله ونقيم حكم الله ونبين للمسلمين حدود الله وأحكامه، فنجمع بين الشرع والقدر. وهذا ينطبق حتى على الفتنة. إذا جاءت الفتنة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوعها نصدق، لكن نافع نتعامل معها شرعا. فمثلا جاءتنا الأدلة بأننا سننتصر على اليهود، ماذا نصنع؟ نؤمن ونمتثل الشرع، نؤمن بأن هذا قادم، لكن الآن نمتثل الشرع، نقوي أنفسنا، نأخذ بالأسباب الشرعية في إيماننا وطاعتنا وعبادتنا وتحكيمنا لكتاب ربنا، ونصدق بالأخبار الصحيحة. فنأخذ بالأسباب الشرعية ونأخذ بالأسباب المادية ونجاهد في سبيل الله مع إيماننا وتصديقنا بالشرع. وهذا الذي جرى عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأعطيكم مثال، خلوكم معي. ألم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستفتح كنوز كسرى؟ هيا يا شباب، ألم يخبر أنه ستفتح قصور الروم؟ ألم يخبر أنه سيفتح بيت المقدس؟ نعم. أسألكم، لو كنا بعقلياتنا أو بعقليات بعضنا سمعنا هذه النصوص في ذلك الوقت، لكل واحد منا نام في بيته في المدينة النبوية وقال هذا حاصل، سيأتي سيأتي، أخبر عنه الرسول، هذا سيأتي، ما في حاجة تعملون يا أخي، اترك قضايا، اترك هذه الأمور كلها، هذا حاصل سيأتي، وفعلا يقينا سيأتي. لكن ماذا فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذين سمعوه منه مباشرة وأيقنوا وآمنوا وصدقوا ولم يكن في قلوبهم ذرة من شك فيها، ماذا صنعوا؟ صدقوا بالأخبار وإيش؟ وأخذوا بالأسباب، جاهدوا في سبيل الله. وجاءت المعارك القادسية واليرموك والأحداث الكبار والجنود والجيوش وغيرها، هذا هو المنهج الصحيح، هذا هو المنهج الذي عرفته هذه الأمة. أخذوا بالأسباب، معنى صحابة رسول الله، الرسول يقول لا تفتحن، بل الرسول قال لأحد الصحابة كيف بك إذا لبست سواري كسرى، وهذا لا يكون إلا متى؟ إلا بعد سقوط دولة كسرى. إذن صحابي حي يقول أنت ستلبس، يعني معناه أنه القضية قضية 10-20-30 سنة، ومع ذلك الصحابة أيقنوا بهذا تمام اليقين، لكنهم أخذوا بالأسباب لأن دينهم يأمرهم بذلك. هذا هو المنهج الصحيح. فمعاركنا اليوم مثلا مع اليهود أو مع الصليبيين يجب أخذ الأسباب فيها. أما أن تشغل الأمة بهذه الخرافات التي ذكرناها قبل قليل وتجمع لهم بكتب ثم تخدر الأمة، فهذا يخدم أعداء الله ولا يخدم هذه الأمة في دينها وقوتها ومنزلتها بين الأمم. أيضا من أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها، والشمس إذا طلعت من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها غيره. إذا طلعت الشمس تطلع من المغرب، فإذا طلعت بقي أهل الأرض المؤمن مؤمن والكافر كافر. الكافر لا يستطيع الإيمان، انقطعت التوبة. قد يقول قال كيف، وين الحجة؟ نقول نعم، طلوع الشمس من مغربها هو انقطاع التوبة، كما قال الله لنوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يصنعون واصنع الفلك. يعني نوح يوم بدأ يصنع السفينة أخبره الله أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، خلاص انتهى، لنقامة الحجة. وكذا عند طلوع الشمس من مغربها، قال فيتبايع الناس ويشترون على هذا، هذا مؤمن وهذا كافر. أيضا من أشراط الساعة خروج دابة الأرض من موضعها التي تكلم الناس أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون، وهي أيضا التي تسم الناس كما جاء بذلك الآثار. بقي من أشراط الساعة الكبرى، هو كم ذكر هنا؟ الدجال، نزول عيسى، طلوع الشمس مغربية، خروج دابة الأرض، كم هذه؟ 4. الأشراط كم هي؟ 10. هذه 4، وبقي من يذكرنا؟ ها ها، ثلاثة خصوف، هذه ثلاثة صارت سبعة، ثلاثة واربعة سبعة، خصف في المشرق وخصف في المغرب وخصف في جزيرة العرب. وش بقي أيضا؟ النار التي تحشر الناس، والدخان، والعاشرة ها؟ لا، المهدي لم يذكر من ذكرونا بها، هي عشرة ها؟ يعني الأشراط، الدجال، نزول عيسى، طلوع الشمس من مغربها، خروج دابة الأرض. نعم، ترى ما أسمع الصوت من بعيد، ما أسمع. خروج ياجوج ومن أحسنت. هذه هي الآيات العشرة القريبة التي تكون قريبة من الساعة. أحسنتم وفقكم الله وسددكم. تفضل يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: خلق الخلق بعلمه. انتقل بعد ذلك في ترتيب هذه العقيدة إلى الإيمان بالقدر، فقال: خلق الخلق بعلمه. وهذا فيه إثبات مرتبة الخلق ومرتبة العلم، وسيأتي إيضاح هذه المراتب. فالله عز وجل خلق الخلق بعلمه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والله خالق العباد وأفعال العباد، وخلقهم وهو عالم بهم، فهو سبحانه وتعالى علم بهم قبل أن يوجدوا، وهو العليم بهم عند خلقهم، فخلقه فقدره تقديرا، وهو أيضا العليم بهم وبأفعالهم، ولا تخفى عليه من ذلك خافية. فهذا هو المتقرر عند أهل السنة والجماعة. نعم. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: وقدر لهم أقدارا. نعم، قدر لهم أقدارا، وهذا التقدير الذي قدره الله سبحانه وتعالى منه ما هو عام، مثل القدر السابق، وهو المقتضي للمرتبتين الأوليين: علم الله بذلك وكتابته له. وهذا التقدير الأول، فالله علم بالأزل ما الخلق عاملون، وأيضا لما خلق القلم قال له اكتب، قال ربي وما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم إنه سبحانه وتعالى خلق الخلق فقدره تقديرا، فلكل قدره خلقا وزمانا، فما من مخلوق إلا وهو بقدر الله. السماء، الأرض، الشجر، الحجر، البعوضة، الورقة، كل هذه مقدرة ولها قدر قدره رب العالمين، لا تزيد عليه ولا تنقص منه. وهذا التقدير كما قلنا تقدير عام، وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. نعم يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: وضرب لهم آجالا. نعم، أي للعباد، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالعبد مقدر عليه نشأته، ولادته، حياته، رزقه، ثم أجله، فضرب لكل شيء أجل، فكل شيء له أجل. وبالنسبة لبني آدم جاءت الأدلة الصريحة على أن كل واحد قد كتب أجله عند نفخ الروح فيه، لا يزيد لحظة ولا ينقص لحظة، وفي الآية: لا يتأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالآجال مقدرة مضبوطة، لا تتقدم ولا تتأخر. وفي هذا إشارة إلى أن الإيمان بالقدر في باب الأجل يعطي الإنسان أمرين مهمين: أحدهما الخوف، لأنه إذا كان الأجل لا يعلمه فإنه يخاف أن يأتيه الأجل وهو مقصر. وقد جاءت الأدلة على أن الأنبياء يستأذنون ويخيرون عند الموت، وهذا هو مقتضى قصة موسى مع ملك الموت. وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه الموت تقول عائشة: لما قال بل الرفيق الأعلى علمت أنه يخير. أما من عدا الأنبياء فإنهم لا يعلمون متى يموتون لأنه من باب الغيب. الأمر الثاني في الآجال الإيمان بقضاء الله وقدره، فما يبتلى به المؤمنون من موت أحبابهم إنما عزاؤهم وصبرهم يكون بيقينهم أن هذا مقدر وأنه لا يتقدم ولا يتأخر. نعم يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. وهذه مسألة معروفة وهي متفق عليها، وهي أن الله سبحانه وتعالى علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقه، ولا يخفى عليه شيء من عملهم قبل أن يخلقه. وكل هذا مبني على كمال علم الله، فالله علم في الأزل ما الخلق عاملون ولا يخفى عليه شيء من عملهم. وفي هذا رد على أهل الضلالة من أولئك الذين يقولون إن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، وهذا من أعظم التنقيص لله سبحانه وتعالى. فأولئك الذين يقول إن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، هذا قد وصف الله عز وجل بعدم العلم، بنقص العلم، تعالى الله وتنزه عن ذلك علوا كبيرا. ومن ثم فأهل السنة والجماعة يقررون مسألة القدر من خلال مراتبها الأربع التي هي درجتان: الدرجة الأولى العلم والكتابة، الدرجة الثانية المشيئة والخلق. فالدرجة الأولى تحوي مرتبتين: الأولى العلم الأزلي، الثاني أن الله كتب ذلك، وأنه ما من شيء يجري ويقع إلا وهو مكتوب، حتى سقوط الورقة، ورقة الشجرة في الوادي هذه الصغيرة إذا سقطت هي مكتوبة، ما من حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وأعمال العباد من أولها إلى آخرها مكتوبة، كل أعمال الإنسان وخطواته وحركاته وسكناته مكتوبة. الدرجة الثانية درجة المشيئة والخلق، وأن الله سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الله خلق كل شيء ومن ذلك أفعال العباد كلها، فالله سبحانه وتعالى خالقها، خلافا لمن ظل في هذا الباب من المعتزلة وغيرهم. بقي سؤال: إذا كان الله عالما بذلك فما الحاجة إلى التكليف؟ نقول هذه الشبهة التي يقولها البعض، فنقول علم الله بذلك ليس جبرا، والله عز وجل أقام الحجة على العباد، وإنما تقوم الحجة على العباد بعملهم بعد قيام مناط التكليف. فالله عز وجل لا يمكن أن يحاسب أحد على مقتضى علمه سبحانه، وإنما يحاسبهم بأعماله. والدليل على ذلك أنه ما من أحد يحاسب يوم القيامة إلا وقد قامت عليه الحجة، ثم يوم القيامة أيضا كما قلنا في باب اليوم الآخر تنشر له أعماله فيراها مكتوبة. أما كيف تقوم حجة الله على العباد فمن خلال استقراء النصوص لا يحاسب الإنسان على عمله إلا بعد خمسة أشياء: الأول العقل فالمجنون لا يحاسب، ثانيا البلوغ فالصغير لا يحاسب، ثالثا الإرادة فالمكره لا يحاسب. المكره على عمل شيء يعمله بدون إرادته لا يحاسب. رابعا القدرة فالعاجز عن فعل الطاعة لا يحاسب. الخامسة قيام الحجة الرسالة الرسالية، فمن لم تبلغه الرسالة لا يحاسب، وما كنا معذرين حتى نبعث رسولا. وعليه فلو فتشت الآن عن نفسك لوجدت أنه تجري عليك كافة الأقدار، لكن هل كلها تحاسب عليها؟ تبعوا معي أيها الإخوة، الآن تجري على العبد الأقدار كاملة وهي مكتوبة وعلمها الله في الأزل، لكن هل تحاسب على كل شيء؟ قالك لا. ولادتك في يوم كذا تحاسب عليها؟ طولك تحاسب عليه؟ لونك تحاسب عليه؟ شكلك تحاسب عليه؟ لا، هذه الأمور هي مكتوبة لكن لا تحاسب عليها، لأنها ليست مناط تكليف بالنسبة لك. ما في أحد يحاسب ليش أنت طويل ولا ليش أنت قصير. هذا نوع. نوع آخر، ما يجري عليك بدون إرادة منك لا تحاسب عليه، يعني مرضت، أحد اعتدى عليك إلى آخره. افرض أن واحد اعتدى عليك ولا مرضت وعجزت عن الصلاة في المسجد أو عجزت عن الصلاة، لا تحاسب. ما يجري عليك لا تحاسب عليه، وإنما من فضل الله عليك تؤجر عليه إذا صبرت. حتى الآجال ما تحاسب عليها، صح ولا لا؟ وإن كان طول الأجل فيه إعذار كما جاء في الآية، وجاءكم النذير، قيل الشيب وقيل بلوغ 60 سنة، لكن لا تحاسب ليش تموت وانت عمرك 30 50 60 100 120، ما تحاسب على هذا، لأن هذا أجل ليس لك فيه إرادة. القسم الثالث هو ما تفعله أيها العبد، فهذا هو الذي يجري فيه الحساب، فمنه ما هو مأمور به ومنه ما هو منهي عنه ومنه ما هو مباح لك. تفضل يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. هذا بيان لأصل من أصول أهل السنة، وهو أنه لا تعارض بين الشرع والقدر، قدر وأمر، ألا له الخلق والأمر، قدر عليهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. شوف شوف سلامة المنهج لما يقرره الأئمة رحمهم الله تعالى، لأنه التقدير قد يقع الإنسان في مسألة وهي أنه خلاص الأمور مقدرة، أنا مالي ما شأني أنا، والأمور مكتوبة وستجري كما قدرها ربي. قلت لك لا، ما هي ليست هكذا. الله قدر الأقدار لكن أيضا أمر بالشرع، أمر بالطاعة ونهى عن المعصية، أرسل الرسل وأقام الحج على العباد وجعل ذلك مناط التكليف، فصار الإنسان مؤمنا بالشرع وبالقدر لا يجعل بينهما تعارضا. وسيأتينا في أواخر التدمرية إن شاء الله تعالى في الأصل الثاني تقرير لهذه المسألة، وهي أن أعظم ضلال وقعت فيه الطوائف هي منازعة الشرع بالقدر. كل ضلال الطوائف في باب القدر ناشئ من منازعة الشرع بالقدر. أهل السنة لا تنازع، لأن كل منهما من عند الله، القدر من عند الله والشرع من عند الله، لكن القدر خبر والشرع أمر ونهي. وكما قلنا لكم في المقدمات في التدمرية، هناك فرق بين إيش؟ بين الخبر والإنشاء. الخبر تصدق إذا كان صدق، لكن الإنشاء تمتثل أو لا تمتثل. الخبر إما تصدق وإما تكذب، والإنشاء إما تمتثل أو لا تمتثل. عندنا القدر، ما الواجب علينا يا شباب؟ أن نصدق. هل يجب علينا أن نبحث في القدر ونقول ما الذي يقدر؟ ليس واجبا وليس في استطاعتنا. وما دام الخبر والقدر غيبا فليس لك إلا أن تصدق. بقي ما الذي تملكه الآن؟ هو المستقبل. إذا ماذا تفعل إذا كان الغيب غيبا والقدر غيبا؟ ماذا تصنع؟ هاي مشايخ، يعني نحن الآن جالسون في هذا المسجد، ماشي هذا، هل في قدر أن نخرج منه قبيل المغرب ولا لا؟ هل في القدر، أنا أسألكم، هل في القدر أن كل واحد منا يخرج ولا ما يخرج؟ ندري ولا ما ندري؟ والله لا ندري، ما يستطيع أحد يجزم بشيء من ذلك. لأنه كل واحد منا فيه احتمال أنه يبقى في المسجد وفيه احتمال أنه يخرج. إذن نؤمن بأن قدر الله سيأتي وسيقع، إما الواحد منا يجلس في المسجد أو يخرج، هذا عندنا شك فيه ولا ما عندنا؟ ما عندنا يشك فيه. لكن هل نستطيع أن نستخبر القدر؟ ما نستطيع. ما الذي نملكه الآن؟ المستقبل. المستقبل معلق بالشرع، معلق بالشرع. إذن أفعالك، أقوالك، بيعك، شراءك، ذهابك، مجيئك منضبط بضابط الشرع من خلال الأحكام التكليفية الخمسة. حياتك كلها إما واجب أو مندوب أو محرم أو مكروه أو مباح، وكلها داخلة في الحكم التكليفي. وعلى هذا فالإنسان ماذا يصنع مدام يجهل القدر؟ يجري على حسب وفق الشرع بما هيأ الله له من الأحكام، صح ولا لا؟ وهكذا يعني أنت الآن في البيت، جالس في البيت، هل في قدر الله أنك تروح تصلي بالمسجد ولا لا؟ ما تستطيع أن تستشف القدر لأنه غيب. ماذا تصنع؟ ليس لك إلا الشرع. أمرك الله لما أذن بالذهاب إلى الصلاة فأنت تذهب تصلي، إن لم تمتثل لا تلومن إلا نفسك. وهكذا يسر الأمر حتى في أمورنا العادية المباحة، يعني في قدر الله إني أفطر أو ما أفطر، أتغدى ولا ما أتغدى، ما تدري، ما يمكن أحد يجزم، لكن ليس له إلا أن يفعل ما هيئ له. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن الإنسان ينازع القدر بالقدر. هذه حياته، إحنا بالقدر جالسين، بعد قليل ننازعه بالخروج، صح ولا لا؟ أنت الآن عطشان تنازعه تشرب ماء، عطشك بقدر وشربك بقدر، لكن لما كان القدر غيبا ليس لك إلا أن تنازعه بحسب مقتضى مصلحتك، وإذا كان حكما شرعيا بحسب مقتضى الأحكام الشرعية. فمن ثم ما في تنازع بين الشرع والقدر، لأنه أيما أحد يأتينا ويقول يا أخي مكتوب، نقول الآن ما هو المكتوب؟ يعني لو جانا واحد مسرف على نفسه في العصيان 30 سنة وجانا قال والله مكتوب علي إني ما أهتدي، نقول كذاب. والدليل هذه اللحظة، ماذا أنت صانع؟ هل تدري الآن وما بعد الآن ما في قدر الله؟ والله ما يدري. فنقول قد يكون في قدر الله والعياذ بالله إنك تستمر في الغواية فلا تلومن إلا نفسك، وقد يكون في قدر الله إنك الآن تتعظ وتعتبر وتعلنها توبة وأنت مأمور بذلك شرعا. وإذا تتوب سيتبين اللي أنت تكون في قدر الله، إنه في قدر الله إنه تتوب إلى الله وترجع أحسن مما كنت. فهل هذا الإنسان لو ألوى في عصيانه ومشى فيه لا يلوي على شيء ويقول لا مكتوب علي؟ نقول كذاب، دعواك دعوى الكذب. نعم هو مكتوب لما فعلته، لكن تبين أنك أنت الذي عصيت وأنت الذي فعلت، لأنه عندنا لا تعارض بين الشرع والقدر، فنصدق بالقدر ونتبع الشرع ولا تعارض بين الأمرين. هذا خلاصة ما أردت بيانه في هذه المسألة. نسأل الله المعونة، نسأل الله المعونة، نسأل الله المعونة، نسأل الله. نكتفي بهذا، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أدري يمدينا نجيب على أسئلة. يقول مسألة تكليم الله تعالى لجبريل عليه السلام وقول ابن عباس رضي الله عنه أن نزول القرآن أشكلت، نقول هذا قول لابن عباس أن القرآن نزل جملة، فقد يكون مكتوبا ونزل، لكن الثابت أن الله سبحانه وتعالى يوحي لجبريل بالقرآن منجما ولا تعارض بين المسألتين. إذا أدخل الميت القبر وكان نعيما وروضة من رياض الجنة فكيف يخاف يوم القيامة حين تنزل أعمال؟ نعم هذا هو خوف المؤمنين، نعم هو في نعيم الجنة، لكن إذا شاهد الأهوال يوم القيامة يخاف، والأنبياء أنفسهم يخافون عليهم الصلاة والسلام. كيف نجمع بين الحديثين اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا ترد على قامه، وبين قوله صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدي؟ إيه نعم، هذا لا تعارض، لأن هؤلاء الذين قال لا تدري ما أحدثوا بعدك قلة قليلة والعياذ بالله. أما من خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم وامضي لأصحابي هجرتهم، فهؤلاء مضت لهم هجرتهم وثبتوا على الدين وماتوا عليه والحمد لله. فالذين خطبوا بهذا الحديث غير أولئك. هل يدخل في التوسل طلب الأطفال الذين يبلغون دعاء؟ نعم، هذا من التوسل، أنك تطلب من الطفل الصغير الدعاء. هل المرور بالصلاة خاص بالمؤمن أم يمر عليه الكفار؟ لا، الكفار رأسا والعياذ بالله يعني يجندلون في نار جهنم فلا يعبرون الصراط. ما معنى قول الأنبياء إخوة لعلات؟ يعني إخوة لأم. إخوة العلات هو الرجل إذا عنده أكثر من زوجة، وهذه لها الأولاد وهذه لها أولاد، هؤلاء إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، عقيدتهم ودينهم واحد وشرائعهم مختلفة. هذا معنى قياس كيف نجمع بين عذاب القبر وعذاب أرواح أهل النار في النار كما رأهم الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا جزء من العذاب، ولهذا بعض العلماء يقول جزء من عذاب القبر أنهم يعذبون في النار. كيف ذلك؟ ما علاقة القبر بالنار؟ هذا علمه عند الله. أرواح أهل الجنة في الجنة في حواصل طين الخضر. كيف نؤمن ونحصل في القبر حقيقة وفي السماء؟ نعم، نؤمن بذلك ونصدق. فالروح، ربما يأتي بيان لذلك، الروح في الجنة ولها علاقة بجسدها في قبرها. كيف تكون هذه العلاقة غيبية؟ لأن علاقة الروح بالبدن لها ثلاث أحوال، في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة. ففي البرزخ تكون لها علاقة، ولهذا يقول العلماء إن العذاب أو النعيم على الروح أكثر من الجسد، لكن بينهما علاقة، والعلم عند الله تعالى. ما الدليل على أن يكفر عن الذنوب بأهوال يوم القيامة؟ والله أذكره، ذكره العلماء استنباطا، ذكرت أن هناك نفختين أو ثلاث يوم القيامة. النفخة الثانية نفخة الصعق، وهي التي اختلف العلماء فيها، وهي التي اختلف العلماء فيها ولهم في ذلك أقوال، هل هي نفختان أو ثلاث؟ والعلم عند الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.